اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه ووالديه وطلابه والحاضرين. هذا هو المجلس الثامن من التعليق والشرح على أصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكل. نعم شيخنا، تسمعني؟ الآن نسمع. عفوا عفوا، أنا تسمعني؟ نعم نعم طيب، الرجاء، الرجاء عبادة من أجل العبادات، وتعريفها المبسط هو الطمع فيما عند الله من الرحمة والفوز بجنته. لكن الرجاء الشرعي الذي هو عبادة لله حق وحقيقة هو الذي يصحبه العمل. أما الرجاء الذي يصحبه تقصير في الواجبات ويركب الصعب والذلول في المحرمات ثم يقول أنا أرجو رحمة ربي، فهذه رحمة الرجاء الكاذبين وليس رجاء أهل الإيمان. نعم. قبلها شيخنا الخوف حفظكم الله، تكلمنا عنها الخوف الدرس الماضي. أحسن الله عليك. قال رحمه الله، أحسن الله عليكم: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فليتوكلوا إن وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. حسبك، قلنا أن ضابط العبادة هو كل شيء أمر الله به فهو عبادة، وكل شيء نهى الله عنه فتركه عبادة، وكل شيء ذم الله فاعله فهو عبادة، وكل شيء مدح الله فاعله فهو عبادة. ولذلك وصف صفوة أنبيائه أنهم يدعون الله رغبا ورهبا، يدعونه رغبا يرغبون ويطمعون فيما عندهم من الرحمة، ورهبا خوفا من عقابه. وأما الخشية فهي التي تكون مع العلم، وكلما كان الإنسان أعلم بربه كلما كان أشد خشية لله عز وجل. ولذلك يربط الله تعالى الخشية دائما بالعلم والعلماء. لكن هنا ثمة مسألة، إذا كان العلم الذي تتعلمه آناء الليل وأطراف النهار وحضورك الحلقات وبثك للعلم ونشرك للعلم بوسائل التواصل الاجتماعي بأي وسيلة، هذا العلم الذي تدرسه وتبثه عن طريق الرسائل أو الإلقاء أو غير ذلك، إذا لم يكن حاجزا بينك وبين معاصي الله فاعلم أن هذا العلم، العلم حجة عليك وليس لك. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. دليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الإنابة الرجوع، الكرة تروى تلو الكرة، وكلما وقع الإنسان في ذنب فيعود ويستغفر. ولذلك ننبه عن ثمة مسألة، يا عبد الله ويا أمة الله، ليس عيبا أن الإنسان يزل ويخطئ ويقع في الذنوب، لكن غلبك الشيطان وغلبتك نفسك الأمارة بالسوء فوقعت في ذنب، فلا تغلب مرتين، وتترك الاستغفار والتوبة والإنابة. غلبك الشيطان وغلبتك نفسك مرة، فاهزمها في الثانية وأنيب وتب إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. نعم. ودليل الاستغاثة قوله تعالى ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة تكون في حالة الكرب والشدة، ولذلك قال الله تعالى في سورة في آيات بدر: إذ تستغيثون ربكم. فالاستغاثة لا تكون إلا في أشد حالات الاضطرار والشدة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قلنا أن النذر يكره، النذر، لكن إذا عقد المسلم النذر فالوفاء فيه عبادة، فالوفاء. وقلنا أن أسباب كراهية أهل العلم للنذر لأسباب: أولا، النذر نوع من التشريع، وهو أنك توجب على نفسك أمور لم يوجبها الله عليك. الأمر الثاني أو السبب الثاني أنك تعرض نفسك للإثم، فربما تعجز عن هذا النذر، فلماذا يا عبد الله تنذر؟ الأمر الثالث أو السبب الثالث أن الإنسان لو تأمل حقيقة النذر يجد أن فيه سوء أدب مع الله عز وجل. ونحن نتكلم عن النذر المعين الذي يقول أصوم 3 أيام، أصوم 10 أيام، تصدق ب100 ريال. أما النذر المطلق فهو أيضا مكروه، لأنك تلزم نفسك بما لم يلزمه الله. لكن نتكلم لماذا النذر المعين مكروه؟ لأنه فيه سوء أدب مع الله عز وجل. لو تأملت حقيقة النذر: يا رب، إن وجدت وظيفة مناسبة أصوم لك 10 أيام متتالية، لكن شوف إذا ما وجدت الوظيفة ما هأصوم. هذا هو حقيقة النذر المعين. شفيتني أو شفيت مريضي أتصدق ب50 ريال، ما شفى مريضي ما أتصدق ولا ب10 هللات أو 10 قروش. الأمر الرابع أن ربما يسبب خللا في التوحيد، فيظن العبد أن الله تعالى ما حقق مطلبه إلا من أجل ذلك النذر. الأمر الأخير وهو الذي ينبغي كان أن يذكره أولا: إذا كان النذر ذم الله فعله وفاعله فكيف تفعله؟ فقال: النذر لا يأتي إلا بخير، هذا وصف للنذر، ولا يستخرج إلا من البخيل، هذا وصف للنادر. فشيء وصف الشارع صاحبه بالبخل ووصف الفعل أنه لا يأتي بخير، لماذا تفعله يا عبد الله؟ نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت وحج بيت الله الحرام. حسبك. سميت هذه أركان لأن البيت لا يمكن أن يقوم إلا على أركان ثابتة، وكذلك هذا الدين لا يقوم إلا على أركان ثابتة، وأعظم هذه الأركان الشهادتين، فإن قبلت قبلت بقية الأركان، وإن ردت ردت بقية الأركان. وفي الصلاة خلاف شديد، وفي بقية الأركان نقصد خلاف شديد في كفر تارك الصلاة، وفي بقية الأركان الخلاف ضعيف جدا، والقول بعدم كفر تارك الحج والزكاة والصوم هو الذي تدل عليه الأدلة. شهادة أن لا إله إلا الله، أن لا يعبد لا معبود بحق إلا الله عز وجل، نفي وإثبات، لا أحد يستحق العبادة أبدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. العبادات التي ذكرناها: النذر والذبح والاستغاثة والدعاء والرغبة والرهبة والخوف والرجاء والصلاة والزكاة والصوم والحج. نفي عن استحقاق العبادة لغير الله وإثباتها لله عز وجل. فإذا قلت لا أحد يستحق العبادة أنت لم تؤمن، وإذا قلت الله تعالى مستحق للعبادة فأنت لم تنفي استحقاق العبادة لغيره. وأما شهادة أن معنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا خطأ شائع بين كثير من طلاب العلم، إذا جاء يشرح يقول لك ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا لوازم شهادة أن محمد رسول الله. هذه ليس معنى شهادة محمد رسول الله، معنى شهادة محمد رسول الله أي أعتقد وأستيقن أن محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي هو عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، هذا معنى الشهادة. أشهد. والشهادة لها عدة معاني، منها أعتقد، ولذلك دليل عدم صحة هذا التفسير، لو قلت لك ما هي شهادة محمد رسول الله لقلت لطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى ولا عبد الله إلا بما شرع، قلت لك ممتاز. طيب ما هي لوازم الشهادة؟ الآن أنا شهدت أن محمد رسول الله، ماذا يلزمني بعدها؟ فتقول يلزمك طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى وتصديقه فيما أخبر ولا يعبد الله إلا بما شرع. طيب كيف المعنى واللوازم؟ مستحيل أن يكون المعنى واللازم واحد. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده.

نعم أكمل. أحسن الله عليك. قال رحمه الله، قال رحمه الله: وأركانه ستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أن تؤمن بالله، والدليل تؤمن على هذه بربوبيته الأركان حسبك وربوبيته وأسماءه وصفاته، وكتبه أن جميع أن الله تعالى ما أرسل نبيا إلا وأنزل معه كتاب، لكن تعتقد أنها محرفة ولا نتعبد الله تعالى بها، ونؤمن بالرسل جميعا. وهذا الفرق الذي بيننا وبين اليهود والنصارى، نؤمن أن موسى نبي الله، ومن كفر بموسى عندنا كافر حتى لو كان آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بعيسى ولو كان من أعبد المسلمين فهو كافر عندنا. ومن طريف ما يروى أن أحد علماء الأزهر قال له: قص النصراني، أنتم الإسلام متعصبون. قال له: لماذا؟ قال: لماذا تأذنون للمسلم يتزوج نصرانية ولا تأذنون للنصراني يتزوج مسلمة؟ قال له: من قال لك ما نأذن؟ بل نأذن أن يتزوج النصراني مسلمة. قال: كيف؟ قال: هو آمن بنبيها فاستحق أن يتزوجها، أنت آمن بنبيها والآن أعقد لك وزوجك على من تريد. فألقمه حجرا. واليوم الآخر، اليوم الآخر هو يوم القيامة، وإذا قلنا اليوم الآخر عالم الغيب، فيبدأ اليوم الآخر من سكرات الموت، لأنك ترى ما لا يرى الحاضرون معك، ترى ملائكة الموت، ترى الحنوط، ترى نزع الروح، ترى كل شيء، لكن لا تستطيع أن تفعل شيئا. نعم، بالقدر. الإيمان بالقدر يتضمن 4 أمور: أن تؤمن أن الله علم كل شيء، وأن الله كتب كل شيء، وأن الله خلق كل شيء، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ يكون. هذا هو القدر بس. ومن النقاط اللي ينبه عليها: لا تقل في القدر لما، لماذا هذا غني وهذا فقير، لماذا هذا مريض هذا صحيح. ولذلك عند أهل السنة قاعدة عظيمة: لا يقال في صفات الله كيف، ولا يقال في باب القدر لما. قال السلف: القدر سر الله. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والدليل على هذه الأركان الست قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل مرتبة قوله: الإحسان مرتبة عظيمة لا يصل إليها إلا خواص أهل الإيمان، وهو أنك تعبد الله كأنه ماثل أمام عينيك، فإن عجزت أن تصل لهذه المرحلة فحاول أن تصل إلى المرحلة اليقين أن الله يراك في آناء الليل وأطراف النهار، واعلم أن رؤية الله عز وجل لا تكون في الدنيا أبدا، لأن هذه الأجسام خلقت للفناء، لا تقدر على رؤية الله عز وجل. أما يوم القيامة فالأجساد في الجنة خلقت للخلود والبقاء، ويعطيها الله تعالى من القوة والمتانة ما يمكنها أن ترى الرب عز وجل. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الآية. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حسبك، هذا يعني هذا يستحب لبس الثياب البيض من الثياب، بل فيها حديث أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، شديد سواد الشعر، وفي رواية شديد سواد اللحية. خير رسل السماء عندهم لحى، وخير رسل الأرض عندهم لحى، إلا الفسق من بني آدم. والفطرة في الرجال هي اللحى، لكن في القرن الأخير لما أصبح حلق اللحية مستساغ أصبح أمرا طبيعيا، ومن أراد أن يعرف قبح حلق اللحية تخيل لو أن امرأة بلحية كيف يكون منظرها؟ أقبح من القبيح. فوالله الرجل من غير لحية مثل ذلك، لكن بحكم أن مما عمت به البلوى وصار من كل 10 رجال 9 حالقين لحية استساغ الناس ذلك. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد. ظاهر الحديث أن وضع يديه على فخذيه جبريل نفسه، لكن جاء في رواية المسند وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الفوائد اللي قيدناها عن شيخنا الشيخ محمد ابن محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله. نتوقف عند هذا. غدا إن شاء الله عندي في مسجد البلوي في الدورة المدنية 4 مجالس في السيرة النبوية، بعد الفجر صلاة الفجر توقيت مكة، وبعد العصر، وبعد المغرب، وبعد العشاء. أحاول بإذن الله تعالى أن أنتهي من المرحلة المكية في السيرة إن استطعت ذلك. وطريقتنا في تدريس السيرة هي نفس طريقة تدريس الحديث، نذكر ونربطها بالفوائد العقدية والإيمانية، وسوف تنقل على قناة الدورة، وسوف تنقل على قناتي، قناة الدكتور إبراهيم الحميد تلجرام. جزاكم الله تعالى خيرا وزادكم الله حرصا وعلما. السلام عليكم ورحمة الله. آمين آمين. يسر الله.